بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلنا إن حاميم من الحروف المقطعة، الحروف المقطعة اللي ربنا استأثر بعلمه بها لأنه يريد أن يتعبدنا بالغيب كما تعبدنا بالمشهد. فكل القرآن معناه ظاهر، فتعبدنا بأمر ما نفهمه ويقول دي معناها كذا ودي معناها. وبعدين حاميم نيجي نقف عنها، نقوم نعمل إيه؟ نسوي الغيبة. ولذلك في السورة اللي قبلها قال إيه سبحانه؟ حاميم، والكتاب المبين الظاهر حاميم اللي هو ايه معناه من الدال. والكتاب المبين الظاهر باثنين ايه؟ انا انزلناه في داوود. الاثنين اوعى تفتكر اللي انت ما انتش فاهمه ده ما نزلش، لا هو نزل من الله، بس كما تعبدك بالمشهد اللي تفهمه يتعبدك بالايه؟ بالغيب. ليه؟ لان كل الايمان موضوعه الغيب، أما المشهد فلا يقال فيه آمنت. دي إيمان ولا مشهد؟ أنا أحسها دي ما تذكر. يبقى إذن الإيمان لازم يكون بأمر إيه؟ بأمر غيبي. نيجي بقى نقول مثلا قطع الصلاة اللي فرضت علينا، قد نستطيع أن نفهم لها علل عقلية ونقول ربنا عايز أن الإنسان يتردد على خالقه في اليوم 5 مرات عشان ياخد من حق في المضاد ويأنس بالله، وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه من إشراق ويسوي بين العباد في أنهم لما يدخلوا المسجد يبقوا زي بعض، وبعدين يجي الوزير والحاجب والفراش يشوفوا بعض كلهم إيه، وده ساجد وبيعيط وده ساجد وبيعيط. استطراق، استطراق عبودي إلا عقلية للصلاة. طيب وخمس مرات ودي ركعتين ودي 3 ودي 4 أهدي بقى غيريات. يبقى كل شيء فيه إيه؟ غيب ومشهد يسنده. هنا حاميم غيب، والكتاب المبين ده مشهد، الاثنين نازلين من عند مين؟ ولذلك تجد زي ما قلنا زمان فيها ايه؟ فيها مفارقه. ايات القران كما قلنا مبنيه على الوصل دائما. معنى الوصل يقول لك مدهامتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان. فبالله كلها مبنية على الوصل، إنما أنت بتقف نفسك القطع. طب إذ آخر آية في القرآن إيه؟ من الجنة. هل آخر آية في القرآن ربنا وقف عليها وقال من الجنة والناس، ولا قال من الجنة والناس؟ الله. طب ده معنى ذلك إنها موصولة ببسم الله الأولانية، ساعة ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولذلك يسموه الحل المرتحل. فيبقى إذن آيات القرآن مبنية على الوصف، وهذه مش مبنية على الوصف، لازم تقول حاء لوحدها وميم لوحدها وتقف عليه، مع أنك ما تقفش هناك. الله. يبقى ديها فيها كده وفيها كده، يبقى كل حاجة لها علة زي سنان المفتاح. اللي عمل المفتاح وعمل الطبلة دي اللي ينفتح بسنتين، وده بسنة وده بسنة ونص وده مش عارف بإيه الله، ويعمل ماستر ده بيسموه إيه؟ كيب ماستر ده. قال لا، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى كل شيء عنده له إيه؟ له حكمة نفهمها. حاميم تنزيل الكتاب من الله، الله من الله العزيز الحكيم. ليه؟ لأن حين الكتاب وناس يكذبه يقول لك اوعى يغرك ان في ناس هتكذب وتقف قدام ربنا عزيز لا يغلب، وما يبعتش رسول عشان يسيبه كده ابدا عزيز. وما تفتكرش ان العزه بتاعته دي يعني بقه، ده بحكمه شيء حكيم يكون عزيز وحكيم. ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين. في السماوات يعني اكن السماء والارض ظر، ما تبصش للسماء والأرض في ذاتها بقى، انظر إلى السماء والأرض على أنها ظرف فيه. إن في السماوات والأرض يبقى لازم فيها أشياء تانية أسرار غير الزمن اللي أنت شايفها دي، بس الأسرار يجليها لوقتها. كل العقول بقى ما تتفتح كده يبتدع منها. دلوقتي الفضاء ده بيعمل إيه؟ أهي دي ما حاجات ما كناش نعرفها. كون استعمل التليفونات والأدوات دي بلا سلكي، إيه دي؟ ده فيها أسرار عمالة تلحمني بيك وتحب، والمهم ده يتكلم وده يتكلم وده، ولا في كلام بيختلط بإيه؟ بكلام ولا أبدا. وده برضه يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يشوف التلفزيون، التلفزيون وشه ليا وممكن وشه ليك ووشه للثاني، والصورة هي إيه؟ والصورة هي هي. إيه الحاجات اللي في السماء والأرض دي؟ أشياء كتيرة قوي. ولذلك الحق يمتن بالسماوات والأرض مرة، ويمتن بما في السماوات وما في الأرض مرة، ثم يقول وما إيه؟ وما بينهما مرة، ثم يقول وما تحت الثرى. إذن فكل شيء منسوب لله فيه كنوز الخير من الله، كل شيء. بس احنا ايه ندعبس. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول سوروا القرآن. سوروه يعني ايه؟ هيجوه زي ما نروح للأرض الجامدة كده ونحرطها ونسيرها كده. سوروا القرآن عشان تفهموا الايه؟ تفهموا الحق سبحانه وتعالى أودع في كونه ايه؟ إن في السماوات والأرض. يبقى فيه ظرفية ومنعنا الظرفية. لما تيجي بقى تبحثها بقى بحث دقيق منطقي تقول يا أخي ما الظرف والمظروف أيهما أنفس؟ المظروف في الظرف أم الظرف نفسه؟ طبعا أنا بجيب ظرف جواب وبحط في قلبه الجواب. الجواب هو النفيس ولا الظرف هو النفيس؟ طب الخزنة اللي بجيبها احفظ فيها الحاج، الخزنة هي اللي نفيسة ولا اللي انا حطه في الخزنة هو اللي نفيس؟ فان كان السماء والارض عجيبة عندك وخلقه ده فيها اشياء، ومدام فيها بقت السماء والارض ظرف، ومدام السماء والارض ظرف، الظرف دائما اقل من المظروف. ولذلك احنا حرمنا ايه؟ واحد يمسك مصحف كده يحط فيه حاجة مهمة ورقة كده ولا حاجة يقول له عيب، لأنك أنت معنى أنك حفظت ورقة في قلب المصحف جعلت الورقة أنفس من المصحف، والمصحف ما يصحش أنه هو مش ممكن ما تحفظ فيه ورقة، لأن المظروف دائما أنفسه من الإيه؟ أنفسه من الإيه؟ من الظرف. يبقى إن في السماوات والأرض، يبقى إذا السماء والأرض اللي أنت شايفها دي ده عالم ملك، ده في عالم ملكوت بقى تحتها حاجة. لذلك أنت تتعجب مثلا يقول لك اطلقوا الصاروخ الفلاني والصاروخ الفلاني عمل مش عارف قمر بيدور حوالين الارض من يوم ما اطلقوه، عمال داير داير داير داير داير. طب ايه الطاقه اللي بتديره ده؟ الحركه دي لازم لها ايه؟ لازم لها طاقه. يقول لك لا، الطاقه عملها في الصاروخ بس، بانه يطلق القمر بعد منطقه الجاذبيه، ولما ينطلق بعد منطقة الجاذبية يظل على حاله متحرك، يفضل متحرك إلى أن يوجد حاجة تصده وتسكنه. شيء ثابت يفضل ثابت، اسمه قانون العطالة. قانون العطالة، الساكن يظل ساكنا إلى أن يوجد له من يحركه، والمتحرك يظل متحركا إلى أن يوجد له من. فهو بيعمل البتاع اللي بيقذفوها دي بعيد عن الجو، بيعمل ايه؟ يجي صاروخ ينفذه بس من منطقة الجاذبية، لأن الأرض بتشد، فنفذه من دي بس، ولما تنفذه من دي وهو متحرك يفضل متحرك طول عمره ولا حد يجي يسمعني. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لآيات أقنعت المؤمنين، إنما هي آيات للكل. هي آيات لمين؟ إيه أنت يا معنى كلمة آيات يعني جمع آية، ومعنى آية يعني شيء بالغ في الحسن مبلغة. يقول لك فلان ده آية، آية في البلاغة، فلان ده آية في الكرم، فلان ده آية في الشجاعة، الست دي آية في الحسن. يبقى كلمة آية يعني شيء عجيب في بابه. فكأنه يقول يا ناس تنبهوا إلى أن السماء والأرض هي فيها أشياء كثيرة، فيها آيات عجيبة. وقلنا بتنقسم ثلاث أقسام، الآيات في الكون تنقسم ثلاث أقسام. آيات تلفت إلى وجود الصانع وحكمته. ومن آياته الليل والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. تجيب من آياته دي كونيات ولا لا؟ الله، دي من آياته. وبعدين ولما يبعث رسول وعايز الناس تصدقه يعمل معاه ايه؟ يديله آية تدل على ايه؟ على صدقه. مش لما ربنا بعت سيدنا موسى لفرعون قال تلك العصا هتبقى حيه، وتطلع ايدك كده هو اسمر، حط ايدك في جيبك كده وطلعها تطلع ايه؟ بيضاء من غير سوء. يبقى كان الاولى ايه؟ يبقى الايه الامر العجيب. والامر العجيب اما ان يكون متفردا بشيء، هنا عجيب وهنا عجيب، يبقى فيه ايتين. وجعلنا الليل والنهار ايه؟ ايتين. يبقى الليل لوحده ايه؟ والنهار لوحده آية. لكن لما يكون حاجتين اتنين بيقدم آية واحدة ما يقولش عليهم آيتين، يقوم بيقول آية. مثلا وجعلنا ابن مريم وأمه ايه؟ طب ابن مريم وأمه كان دي آية ودي آية، يبقى آيتين. إنما هو قال ايه؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ليه؟ لأن الجامعة في الإعجاب فيه والإعجاب فيها أنها جاءت بولد من غير ايه؟ وهو جاء من غير ايه؟ تبقى العلة واحدة ولا لا؟ يبقى لازم ما تبقاش ايتين بقى، هي آية ايه؟ آية ايه؟ واحدة. وبعدين تيجي آيات الأحكام اللي حاملة الآيات الأحكام، يبقى كم آية؟ آية للوجود. بص في الوجود كله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وتجد بقى يا ربنا ساعة ما يجيب آية كده يروح حطها حته عشان ما تاخدنيش من ربنا. الايات العجيبه ما تاخدكش من ربنا. شوف بقى، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. شوف ربنا قال ايه؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اياكم ان تنصرفوا على اعجابكم بالشمس والقمر، وتنصرفوا عن مين؟ عن اللي خلق الشمس والقمر. ولذلك يقول لك ايه؟ ما احلى من الحسن، تقول له الذي خلق الحسن. احلى من الحسن ايه؟ الذي خلق الحسن. هات لي واحد زنجش وشكله ما يعجبكش، وبعدين جه مثلا في مباراه عدو ولا في مباراه كره وعمل جول، شوف الناس بتعمل فيه، بتكرمه. الله، بتكرم اللعب بتاعه الجميل ده في الشخص ده. يبقى لما تجيبه تكرمه، يبقى هو في الواقع أحلى من اللعب اللي لعبه. يبقى أحلى من الحسن الذي خلق الإيه؟ الذي خلق الحسن. اوعى تسجد للشمس والقمر وتقول ده الشمس والقمر، إنما اسجد لمين؟ للذي خلقه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. كلمة آيات يعني تنبهوا إليها عشان تقنعوا بها الكافرين الملاحدة. وتقعد تجيب له الآية دي وتقول له شوف دي وشوف دي، ما هو احنا قاعدين عمالين بن ايه؟ بنهنن فيهم عشان ايه؟ عشان يؤمنوا بالله. لما بنهنن فيهم عشان يؤمنوا بالله، يبقى ربنا حابب مصلحتهم ولا لا؟ يبقى حابب مصلحتهم ونفسه يبقوا كويسين، وعايز صنعته تبقى ايه؟ وعايز صنعته تبقى حلوه. فبيقول سبحانه وتعالى ان الايات دي كلها، ولذلك تجد في القران اشياء تلفتنا الى عجائب. الشيء العجيب اللي مر بنا إننا نجد علماء الدين يعرفون الحلال ما الحرام، ومعرفة الحلال والحرام وراثة عن رسول الله علشان يبين للناس منهج المفيد لهم في دنياهم وفي أخراهم. طيب لما يجي العالم علشان يقول الأحكام الشرعية ودي حلال ودي حرام ودي مش عارف إيه، مش دي فرع إنه يخليه يؤمن بالله أولا؟ ما هينفذ ايه؟ طب وعلشان يؤمن بالله لازم تقول له يا اخي شوف الصنعه بتاعته الحلوه، صنعته كذا وصنعته كذا وصنعته كذا وصنعته، واشياء من العجائب العقول بتقف فيه. ما لما جم عملوا مثلا زمان في الثلاثينات واخر العشرينات ظهرت مساله، قال لك ده السماوات السبع هي ايه؟ الكواكب اللي حول الشمس. يقوم في السنة اللي بعدها يكتشفوا كوكب تاني، والسنة اللي بعدها يكتشفوا كوكب تاني. هما كانوا فاهمينهم سبعة وخلاص، مثلا جه بلوتو جه ايه الله، كل ده اكتشفوا. يقوم لما بعثوا ادونا بقى الهندسة الفراغية وادتنا بقى النظام، وجدنا بقى عجائب في الكون. احنا نعرف ان اليوم اقل في الزمن من السنة، مش كده؟ اليوم اقل في الزمن من مين؟ لان اليوم واحد على ايه 365 وكذا من السنة، يبقى السنة اكبر ولا لا؟ بعدين لما قعدوا يجيبون الهندسة الفراغية بصينا لقينا الشمس حواليها ايه؟ كواكب سيارة، كانت سبعة الاول وبقوا عشرة دلوقتي. وبعدين بصينا لقينا حاجة نجم اسمه نجم ايه؟ الزهرة، اللي هو تاني واحد بعد الشمس، اول واحد على قرب من الشمس ده عطارد، وبعدين الزهرة. من العجيب انهم وجدوا ان يوم الزهرة اطول من عام الزهرة، يعني اليوم بتاعه اطول من العام. لا ليه؟ اما قال لك بس تعرف اليوم بيجي ازاي والعام بيجي ازاي. احنا اليوم عندنا معناها ايه؟ دورة الارض حول نفسها، ودورتها حول الشمس بتدي السنة. فلما شافوا الزهرة وجدوا ان يوم الزهرة اليوم بتعلم قدروه بشيء ثابت عندنا، فجعلوا يوم الارض هو المقياس. ازاي بقى؟ ام قال لك اهي السنة بتاعت الزهرة اقل من اليوم. ليه؟ ام قال لك لان اليوم بتاع الزهرة 244 من ايام الدنيا، ولكن السنة بتاعتها 225 يوم من ايام الدنيا. يبقى انهي اللي اطول بقى؟ السنة بقت اطول. لما قعدوا يبحثوا في الحل وقال لك صحيح، لان الجهة زي ما بقولوا منفكة، لان اليوم دورة الشيء حول نفسه، لكن السنة ايه دورته حول، فيبقى له كم دورة؟ دورتين اثنين. دورته حول نفسه قد تكون سريعة، ولكن دورته حول الشمس تكون بطيئة، وقد يكون العكس. يوم يجي لايه اليوم اطول من مين؟ اطول من السنة. اخر حاجة اسمها بلوتو، اليوم بتاعه بمقدار ايام الدنيا 6 أيام ونص، لكن اليوم بتاعه الثاني بكام؟ 268. ازاي دي تيجي ازاي دي؟ دي من عجائب الايه؟ من عجائب التكوينات. وده ليه؟ عشان تفهم ان مفيش ايه؟ مفيش حاجة قوالب، لا، ده كله شوية كون، كل شيء مكون في الكون بقدرته الخاصة. مش معناها انه عامل اسطامة زي اللي بيعمل كوبايات، لا لا، كل حاجة. ومن آياته ايه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كان يقدر يخلينا إيه؟ لون واحد ولسان واحد، ولكن بقى يقول لك تعالى خد العظمة في التكوين الإلهي، إنك أنت يجمعك بغيرك شيء متفق، ثم يفرقك عن غيرك شيء مختلف. مثلا الذي يعيش في خط الاستواء ما هي حرارته؟ حرارته كام؟ هي 37. طب واللي بيعيش في المسكين حرارته كام؟ 37 برضه. الله، كيف لا يحدث استطراق من حرارة خط الاستواء فيه وقائمته؟ لا، حرارة رهيبة. أنا وهو مش شاكين في إن حرارة جسمنا العادي 37، إنما أنا عايش في منطقة بردة وهو عايش في منطقة حارة، ما تؤثرش في الإيه؟ قال لك وليه هتبعد كده؟ ما تبحثها في الشيء الواحد. في حاجة اسمها الاستطراق. الاستطراق معناه أنه لما يجتمع حاجتين اثنين من طبيعة تكاد تكون واحدة لازم يستطرقوا في بعض. افرض انك انت قاعد والدنيا شتي وجبت جزوة نار وحطيتها في قلب الأوضة عشان تعمل ايه؟ عشان ندفي الأوضة. تقعد الأول كده بعدين الأوضة تبتدي ايه؟ تدفي شوية وجزوة النار ايه؟ تضعف لحد ما تبقى ايه؟ تراب. وبعدين يبقى جو الأوضة ايه؟ كله ده اسمه استطراب. الأعلى ادي لمين؟ للأدنى لحد ما يبقوا زي بعض. ده في أوضه. طب تعالى للإنسان بقى. الإنسان في أجهزة مختلفة حرارته اللي انتهوا إليها اللي هي كام؟ 37. وملفوفين في جلد واحد. كبدك وياه إن حرارة بتاعته نزلت عن 40 يموت الواحد. يبقى لازم الكبد إيه؟ لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت حرارته 40. طيب وعينك الجفن بتاعك إن زاد عن 9 العين تنفيع. تبقى دي 40 وفي غلاف واحد. إيه اللي عمل التكييفات دي كلها؟ قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دي كده ودي كده. وفي جسم واحد في جسم واحد. الحياة اللي احنا بنحياها ما هو سائر الحياة في الجسم؟ الدم. طيب الدم ده وهو في مجاريه اللي هي الشرايين والأوردة لازم له قوام خاص فيه سيولة عشان يجري. لو حصلت جلت شوية. طب ولما يخرج بره جرح كده وطلع شويه دم انفضل على السيوله بتاعته اللي هنا ما يبرقش الجرح ابدا. يبقى لازم ايه؟ لازم يتجلط. يبقى وهو داخل ما يتجلطش لما يخرج يتجلط عشان يقفل الايه. دي مساله ايه؟ مساله صانع بقى. الا يعلم من خلق؟ هو اللي عارف كل حاجه. عشان ايه؟ عشان الانسان يقعد ايه يتعجب في صنع الله. أهل العجب ده هو اللي احنا عايزينه وسيلة للإيمان. أن تتعجب مما صنع الله وتفرق بين شيء حرام وحلال مهمة الفقهاء، وتفرق بين آيات كونية مهمة العلماء كل واحد في مادته. احنا قلنا زمان يجب أن تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ايه ما هذه شفناها دي فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. صحيح طلعنا زرع. ادي قسم النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو انا وانت وده شكله كذا وده شكله كذا انما فيه حاجه تجمعهم شيء. تموا ونفسه كل حاجة جو. ومن الناس والإيه والدواب. أدي الحيوان. يبقى كم جنس هنا؟ نبات وجماد وإيه وإنسان وحيوان. أربع أجناس الوجود كلها. طيب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هل قال الله بعد ذلك حكم شرعي؟ والحج للمستطيع ومش عارف والصالح ما قالش ما جابش سيرة الحج. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في إيه؟ في دهي في ثمرات الأرض ليدرس النبات، في الجماد يدرس الجماد، في الإنسان وحقائق الإنسان يدرس الإنسان، في الدواب يدرس الدواب. يبقى إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. مش بتوع الأحكام الشرعية بس. ليه؟ لأن بتاع الحكم الشرعي ده بيستدل على الإله الواحد بالآيات الكونية. تبقى الآيات الكونية اللي يبحثها العلماء يدوها لنا هي الرصيد بتاعتنا اللي بدنا إيه. ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يدينا في القرآن كل هذه الأمثال عشان إيه؟ أخذ من آيات الله الكونية دليل على وجوده الواحد وبعدين لما أخذ على وجوده الواحد أخذ منه صفات القهر والقدرة والحكمة والعزة وإلى آخره. يقوم لما يكلفني يبقى بيكلفني إيه؟ لمصلحتي إيه؟ لمصلحتي أنا. يبقى ما فيش علم في الحياة مهدور في الدين. كل علم في الحياة في المادة في الجمال في النبات في أي حال عشان يخدم قضية إيه؟ قضية الدين. وإلا لما يقول لي ومن آياته الليل والنهار، لازم يدين الليل والنهار ده. يقوم يقول لي طب شوف بقى العالم بقى بتاع الليل ظلمة والنهار نور، كلام على هم. تقوم انت لما تيجي دي آية ودي آية، بس دي لها مهمة ودي لها مهمة، مش متعارضين ويا بعض، مش الظلمة معادية للنور، ده الظلمة معينة للنور والنور معين للظلمة. ليه؟ أم قال لك لأن النور عشان الإنسان يمشي في حركة حياته، والظلمة عشان يسكن يرتاح. هب أن واحد مرتاحش ليلة على بعضه يصبح الصبحية يقدر يعمل حاجة، ممكنش. يبقى إذا الليل في سكون وهدوء بيخدم مين؟ بيخدم حركة النهار. ويقول له طب بس شوف بقى ربنا قال إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قولوا لي بقى انت تعملوا ايه؟ ربنا هيعمل الايه؟ الحكايه ليل كلها. من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ عشان تمشي حركه الحياه. ده انت مشيت في الظلمه، زي ما قلنا زمان ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وان اصطدمت باضعف منك حطمته. يبقى مشيت في الظلمه هتبهدل، يا تتبهدل يا تبهدل غيرك. يبقى من الايات اللي يبقى فيه ليل ويبقى فيه ايه؟ فإن كان هتعملها ليل بعد ما تنفع، من إله غير الله يأتيكم بضياء. ولكن الأدق بقى من ده التزيين في الآية، يقول لك أفلا تسمعون. لا، شمعنا هنا أفلا تسمعون؟ أم قال لك لأن مدام ليل ما فيش أداة مستيقظة إلا السماع، لأن العين ما تشوفش في الظلمة، تبقى هي آلة الاستدعاء الوحيدة. لكن في النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فجد هنا تبصرون وهنا إيه؟ وهنا تسمعون. ده بقى أداء، الأداء العالي بقى دي. إنما امسك المسألة من حكمتها. ولذلك قلنا اوعى تعتقد إن الشيء لما يبقى مقابل للشيء بيضده، لا ده مساعد بيساعده. ازاي بقى؟ هو ربنا ساعد، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا معي والليل إيه؟ اذا يغشى، يغشى يغطي كل حاجه، والنهار إيه؟ اذا تجلى. ودول ايه في ظاهر الامر دول متقابلين؟ لا، ده دول متساندين مش متعاندين، ده متعاضدين. لأن مدام جه الليل يديني راحة هيطلع نهار في شغل أشتغل كويس، إما كانش. ولذلك احنا قلنا زمان في الحكم لما الراجل قاعد يعاقب واحد غفير عنده لأنه مر عليه الفجر لقى نايم فمسكوا ينهاره، فواحد من الناس الطيبين لقى نهره بده يضربه بتاعه، يا حضرة الأمدة سيبه يا شيخ هيتموت الوقت في إيدك، قال ده أنا مرت عليه الفجر لقيته نايم. أم اللي بينصحه قال له أصل كان طول النهار بيروي لك يا حضرة العمدة، وما دام بيروي لك يبقى اللي يحرص بالنهار ما يحرص بالليل أبدا، لازم ده يؤدي مهمة وده يؤدي إيه. ولذلك ربنا قال وما خلق الذكر والأنثى، أي زي الليل والإيه، إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه له مهمة. لما كل واحد يعرف مهمته يبقى نتساند ولا ايه ولا نتعارض. كل دي آيات الكونيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلفكم، نقلنا بقى من المحيط بنا اللي هو السماء والأرض إلى ذات نفوسنا. ليه؟ عشان يبين إن الدليل على الوجود الأعلى مش بس خارج عنك، ده في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك تقدر، وفي خلقكم وما يبث من دابة برضو آيات لقوم يوقنون. طب في خلقهم، كلمة خلق ساعة ما نسمعها نفهم منها أنها إيجاد شيء كان معدوما، إيجاد شيء كان معدوما. طب خلقني، كنت عدم وبعدين خلقني. طيب أدي واحد. ويطلق لا على الحدث ولكن على الذي حدث اللي هو المخلوق نفسه، ولذلك يقول لك هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى مرة يطلق الخلق على الحدث ومرة يطلق على الايه نتيجة الحدث. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ايه من دونه. وفي خلقكم، خلقنا بخاطب البشر. طب خلقنا له مراحل، أوجدنا من عدم وخد من الطين وعمل مش عارف ايه وبعدين نفخ فيه من الروح وطلع آدم، يبقى دي مرحلة من مراحل خلقنا. وبعدين جعل بقية النسل بالتزاوج اللي هي الذكر والايه والأنثى. يبقى احنا لنا مرحلتين في الخلق. وفي خلقكم، طب وما يبث من دابة، يبث يعني ينشر، ومن دابة دخلت ويانا. يبقى في خلقنا وخلق ايه والدابة، يبقى مسك الحيوان الانسان. في خلقكم ادي الانسان، وبعدين قال وما ايه يبث من دابة، جاب سيرة الدابة هنا. الله، طب ما هي دي لها خلق ودي لها بس، الاثنين برضو آدم انخلق وانتشر منه وبث منهما ايه رجالا كثيرا ايه ونساء. يبقى احنا لنا خلق ولنا ايه بس، الخلق الايجاد والعدم، وبعدين الانتشار بالتناسل وبالذرية. طب ودابة، وبرضو الدابة لها خلق اول ولها ايه بس ونشر تاني. الله، يبقى اذا في عندنا حاجتين، اثنين انسان ودابة. الانسان له خلق وله مرحلتين، المرحلة الاولى اللي هي في ادم والمرحلة الثانية اللي بالتزاوج، وبعدين التزاوج هيعمل نشر لله. وبرضو الدابة كده، الدابة ما ذكرش لنا فيها اللي ايه وما يبث فيه. طب وخلقه ام قال لك في شيء في اللغة يسموه الاحتباك، والاحتباك ده باب من ابواب البيان والبلاغة، يفهمه المرتادين بالبلاغة. يجيب حاجتين اثنين، والحاجتين اثنين كل حاجة لها حاجة لها امرين اثنين، بس ما يجيبش الامرين هنا والامرين هنا ويكررهم، لا، يجيب الامر الاول ويجيب واحد من الاثنين ويجي في الثانية من الاعكس. مثلا الأفضح آية في القرآن في هذا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، قد كان لكم آية عجيبة في فئتين التقتا، القتال طبعا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، طب ما دام اخرى كافره يبقى الاولى ايه؟ يبقى اكن نقول قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله، مش كده؟ طيب واخرى كافره، طب الاولانيه قلنا مؤمنه ودي كافره، بتقاتل في سبيل ايه؟ سبيل الشيطان. فحذف من الايه، حذف من الاولى مؤمنه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، وحذف ايه؟ حذف مؤمنة، دل عليها بالمقابل وهو أخرى كافرة. ما دام أخرى كافرة يبقى الأولى ايه؟ يبقى مؤمنة. يبقى يرى الآية بقى كده من غير لف ولا شيء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الإيه؟ الشيطان. فحذف من الأولى مؤمنة، وحذف من الثانية إيه؟ الله. ويبقى إيه؟ اسمه إيه؟ احتباك. أو إيه ده بقى؟ وفي خلقكم وما بث فيكم، وفي خلق الدواب وما بث منها. بس جاب الخلق في الأولانية وساب البث، وجاب البث في الثانية وساب الايه، وساب الخلق. اقرأها بقى كده على الوضوح كده، وفي خلقكم وما بث منكم من نفس، مش كده؟ وفي خلق ايه وما بث فيها من ايه، وفي دبة وما بث فيها. يبقى عندنا اربع ايه، اربع اشياء ده يسموه ايه بقى، يسموه احتباق. وفي خلقكم وما يبث من دبة، اي وفي خلقكم وما يبث من نسلكم، وفي خلق الدابة وما يبث من ايه وما يبث منها. يبقى عندنا اقسام اربعة. آيات لقوم ايه، لقوم يوقنون. الله. فبالخلق الاول ربنا خد من الطين وعمله سواه وعمله بعدين نفخ فيه من الروح. طب والدابة، طب ما هي لازم تكون كده، اما يعني اتخلقت ازاي، اتخلق من دابة زيه، طب ما هي لازم هتبقى زيه. ولذلك لما قال ايه وخلق منها زوجها، يعني ايه على طريقتها، بس ما قاليش برضه وخلق حواء مش عارف ايه من الطين. اتكلم في ايه، اتكلم في ايه، وبعدين ما اتكلمش في الدواب ولا اتكلم في حواء، بس قالوا خلق منها ايه، من جنسها زوجها. وفي خلقكم وما يبث من دابة. والخلق بقى في عجائب كثيرة قوي. العجيبة انك تجد اشياء كما قلنا يتفق فيها المخلوقون جميعا، واشياء يختلف فيها الناس حسب ايه، حسب بيئاتهم. الله، اكن البيئة لها تأثير. ام قال لك ايه، انت لما تيجي تشوف مثلا الانسان الواحد وبيلبس لبس يحجب بعض جسده عن الطقس، تقوم تلاقي مطرح البدلة من هنا الياء شكله ايه، شكله ابيض وما عدا. اذا لما واحد يروح يتنقع في الشمس شوية ولا جسمه يعني عارضه للجو لازم يتغير. لما تاخد واحد من الزنوج وتقعده في منطقة مثلا برد، يقعد بمضي الايه، بمضي المدة لحد ما ايه، لحد ما يتأقلم وياخد اللون اللي يناسب الايه، اللي يناسب البيئة بتاعته. ليه؟ هم قال لك لان الانسان اللي عايش في بيئة لازم يتكيف بتكييف هذه البيئة. ولذلك ان اتنقلت من حتة لحتة اول ما يطرأ عليك من التغير ايه، ولذلك يقول لك قبل ما تتنقل دلوقتي خد ايه مناعة من ايه، من الاشياء اللي تقابلك. يبقى اختلافنا كده، واختلاف ألسنتنا، واختلاف ألواننا، واختلاف أشكالنا، دي آيات ولا مش آيات؟ مش إسطامة كده معمولة، لا، طلاقة قدرة. طلاقة قدرة قال لك إيه؟ في الخلق الأول وجدت طلاقة القدرة، لأنه أوجد آدم من مين؟ من لا أب ولا أم. ولما حب يخلق حواء أوجدها من أب دون أم، ولما خلق عيسى من ام من دونه، ولما خلقنا احنا كلنا من قبل وايه. يبقى في طلاقه ايه، في طلاقه قدره. ساعه ما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه، كن فيكون. وقد تجتمع الزوجيه راجل وامراه ويعيشوا ومع ذلك ما ايه، ويجعل من يشاء ايه عقيما. تبقى هي المساله ايه. ولذلك لما تمسك المعجزات مثلا، سيدنا زكريا حينما سأل الله هب لي من لدنك ايه، وليان يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ومش عارف، وبعدين امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر ايه، يعني وسائل الانجاب مش موجودة عندنا. ام هو بشره وقال له ده احنا هنهب لك ايه، ولام وحنسميه لك كمان، نسميه ايه، لكن نسميه يحيى. الله. قال له ده بلغت من الكبر اتي، قال بيستدرك يعني، وامرأتي عاقر. قال له كذلك قال ربك، وما دام قال ربك اسمه صالح، قوانين مش هنا مش عنده، قوانين عندك انت. كذلك قال ربك هو علي ايه هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه، ولم تك شيئا. اهدي وفي خلقكم ايه، في خلقكم وبرضه وما بث وما نشر، وفي خلق الدواب وما بث وما نشر. حتى سبحانه وتعالى ساعة يعمل البث والتكاثر بيعمله عن طريق التزاوج، نعرفه عن طريق التزاوج. وما دام عمل طريق تزاوج يبقى المرأة لها مع الرجل لقاء، إنما لقاؤها لا يؤثر في مسألة الإيه؟ الحمل. ليه؟ في الذكورة والأنوثة يعني. لأن المرأة بويضة حاضنة، وعاء للميكروب اللي منه الإنسان يحضر الله، ودي له معاد محدود ينزل من المرأة. فإن صادف عملية جنسية وجاء ماء الرجل تقوم إيه؟ الميكروب اللي يسبق يدخل البويضة، ساعة ما يدخل البويضة مقفولة. إن سبق واحد يطلع الولد شيء واحد، إن كان ذكر أو أنثى، إن كانوا اثنين يطلعوا اثنين ذكرين أو إيه أو ذكر إيه أو أنثى، وأكثر من كده ممكن. يقوم يقول لك بقى بص بقى، ساعة تحمل المرأة إياك أن تظن أن المرأة تعطي جنينها رزقا من عندها، بل هو رزق أنا أعددته له خاصة. فإن حملت الرزق ده يروح إيه؟ يغذي الولد لحد ما يجي تولد، وإن ما حملتش ما يرجعش الرزق لأمه، لأمه لا. يبقى إذن الولد لا يأخذه من أمه، جاب رزق الولد. طب وطلعوا اثنين برضو يقضيهم، طب ثلاثة، آخر واحدة دلوقتي طلعت سبعة، سبعة وقضهم ولا ما قضهمش؟ قضاهم. يبقى انزل في خلقك عشان تشوف العجائب الايه، العجائب الكونية اللي في الوجود. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.